الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله رحمه الله: باب زكاة الفطر. قالوا هذا باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني باب الزكاة التي سببها الفطر، والمراد الفطر من رمضان. فهذه الزكاة، وهذه زكاة على البدن، زكاة على البدن، ولذلك سوف يأتينا أنها تجب على كل أحد صام أم لم يصم، سواء كان غنيا في باب الزكاة أو فقيرا في باب الزكاة أم لا. والحكمة منها قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. إذن طهرة للصائم من اللغو والرفث، يعني مما حصل منهم من تقصير في الصوم، وطعمة للمساكين لكي يشاركوا الأغنياء في الفرح في ذلك اليوم، وأيضا تعبدا وشكرا لله عز وجل، تعبدا لله وشكرا له. و كونها طعمة للمساكين، الآن الحمد لله يعني ما نحس بهذا، لكن في بعض البلدان الفقيرة أو في الأزمة الفقيرة يكون لزكاة الفطر هذا الصاع ذا يعني واقع عظيم. وتأمل نفسك إذا كنت جائعا ثم أتاك الأكل، كيف يكون نشوة في نفسك فرح، حتى الإنسان وده يتكلم وفرحان لقد يستحي. وهذا موجود. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: باب زكاة الفطر. زكاة الفطر من إضافة الشيء إلى سببه، أي الزكاة التي سببها الفطر، والمراد الفطر من شهر رمضان المبارك، فإن الله سبحانه وتعالى أوجب على المسلمين عند تمام الشهر صدقة يخرجونها عن كل فرد من أفرادهم ويتصدقون بها. وهذه الزكاة تعتبر زكاة عن البدن، ولذلك تجب على الغني والفقير الذي يجدها، وتجب على الحر والعبد، وتجب على الصغير والكبير والذكر والأنثى، لأنها فريضة عن البدن. البدن جسم، لا، زكاة الروح التوحيد. التوحيد هذا مر معنا في أول كتاب أن الزكاة ثلاث أنواع. زكاة معنوية وزكاة زكاة نفس. أي صفحة 232 هذا هو زكاة النفس، تطهير من الشرك والكفر والذنوب والمعاصي وأخلاق الذميمة. زكاة البدن، زكاة الفطر، زكاة الأموال. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع من قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية. تجب يعني تلزم. ودليل الوجوب قول ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، على كل مسلم. وقوله كل مسلم سواء صام أم لم يصم، سواء صام أم لم يصم، إما لسقوط الوجوب أو لعدم الوجوب. فعدم الوجوب كالصغير الذي لم يجب عليه، أو سقوط الوجوب كالهرم الذي وصل إلى حد الهرم والخذرفة فسقط عنه الوجوب، أو لمانع كالنفاس، النفاس يطول كنفساء ولدت في أول شهر رمضان ولم تنقضي، يعني تخرج من نفاسها إلا بعد رمضان، كل شهر مفطرة، وهذا تجب عليها. وقوله فضل له يعني زاد له، أي عنده يوم العيد وليلته، يعني فضل عنده زائدا عن قوته وقوت من يمونه يوم العيد وليلته. صاع صاع، فهنا يجب عليه أن يخرج هذا الصاع. ها؟ يعني زاد. فضل يعني زاد. طيب، وقوله عن قوته وقوت عياله. القوت هو الطعام والشراب. القوت والطعام والشراب. وقوت عياله. طيب أين زوجته؟ نقول هي من ضمن عياله. والمراد بعياله هنا من يعول، فيشمل أمه وأباه، وإذا كان ينفق على إخوانه وخواته تلزم نفقتهم فهم من عياله، أي من يعولهم. وهذا معنى أن الخلق عيال الله. شو معنى عيال الله؟ الله يعولهم، يقوتهم، يرزقهم. وليس المعنى أولاد الله، فإن الله ليس له ولد. وحوائجه الأصلية، يعني فضل عن القوت وعند الحوائج الأصلية، يعني الأغراض الضرورية مثل بيته، فراشه، أوانيه، والآن ثلاجته، اللمبات، الجوال لمن كان عنده جوال يلزمه، السيارة، هذه الحوائج الأصلية. لا ما نقول بعها، لكن لو كان عنده جوالين وما عنده ما ينفق إلا الجوال الثاني، نقول بيع الجوال لأن ليس حوجة أصلية، هذا زائد، هذا زائد. وهذا ما يتصور في وقت الحاضر الآن. طيب، لو عنده في بيته كيس رز محتاجه أبو 10 كيلو أبو، فهل يجب أن يخرج زكاة الفطر؟ ما عنده إلا الكيس ده. الجواب نعم، لأن نقول خذ من هذا الكيس نفقة يوم العيد وليلته بس، والباقي أخرجه. نعم. شيخ صالح، كنت تجب على كل مسلم إن قال فضل له يوم العيد، يعني زاد، زاد له يوم العيد. إيه. تجب على كل مسلم. طيب أي مسلم؟ نقول كل مسلمين ممن عندهم قوت زائد عن يوم العيد وليلته. والآن ما نحس بهذا، لكن فيما سبق ما عندهم إلا قوت اليوم بس، بكرة ما ندري، على باب الله. نعم، إذا كان ما عنده إلا يعني فطور يوم العيد وغدا يوم العيد وعشاء الليلة اللي قبلها، اليوم ليلة العيد بكرة العيد، الليلة والفطور والغداء، ما عنده إلا هذا بس، ما عليه شيء. فإن كان عنده صاع زائد أو أكثر، نقول إنه كيس، نقول خل حق الفطور حق الغداء وعشاء ذا الليل، والباقي أخرجه زكاة. نعم. شيخنا أحسن الله عليك، لو مثلا يعني ما وجبت عليه الزكاة، هو يعني فأخرج بنية الزكاة، ما وجبت ثم أخرج. إيه؟ طيب أخرج كيف أخرج؟ إذن ما دام عنده ما يخرج فالزكاة واجبة. لا، ما عنده بس ما مثلا، مثلا أي مثلا الدين مثلا، ما زي في الزكاة الأولى مثلا الواحد عنده إبل مثلا ما بلغت النصاب، زكاة بنية الزكاة. إيه؟ ذكرنا إنه يكون كذا بدعة. إيه؟ هل هذه نفس الشيء؟ هذه ما تتصور، لأن إن كان عند ما يخرج الزكاة واجب عليه أقل من ما ما ما يجب به. بيجينا إذا كان عنده أقل من صاع ينفقه، لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم، إذا الزكاة أعطي يخرج، يجوز هذا. قال الشارح حفظه الله تعالى: من تجب عليه زكاة الفطر؟ زكاة الفطر واجبة، يعني فرض، والدليل على ذلك قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فقد فسر تزكى يعني أخرج صدقة الفطر، وفسر فصلى يعني صلاة، يعني صلى صلاة العيد. ففي الآية على هذا التفسير دليل على مشروعية صدقة الفطر. ومن السنة أحاديث كثيرة في الصحاح منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير. فقوله فرض رسول الله هذا يدل على الوجوب، وأن صدقة الفطر فرض. قوله تجب على كل مسلم دون النظر إلى جنسه، وقوله مسلم يخرج بذلك الكافر، فإنها لا تجب عليه صدقة الفطر إذا انتهى شهر رمضان، وإن كانت على البدن، لأن صدقة الفطر عبادة، والعبادة لا تصح من الكافر. يعني فلو كان لو كانت نصرانية زوجة لمسلم، ما نقول تخرج هي أو تخرج أنت عنها، أنا كافرة. أو كان مسلم عنده عبد، عبد كافر، ما يخرج عنه. فإن قلنا إنها مسلمة وجبت الزكاة، وإن قلنا كافرة لم تجب. ما الراجح؟ ابحث فيه أنت. ها؟ يقول لو كان مزوج شيعية، فإن قلنا إنها كافرة فالزواج منها ما يحل أصلا. ها؟ يترفعون هم آل البيت. نعم. قوله فضل له يوم العيد وليلته. لا يتصور إنسان كان شيعيا ثم تسنن، زوجته باقية عنده أو الوالدين أو أب وتسنن وبقي ولد على التشيع. تقليد صحيح. وهذه المسألة الشيعة اختلف العلماء فيها، بعضهم يكفرهم بدون تفصيل، بعضهم يكفرهم بدون تفصيل. وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله يقول لا، إنما نقول من قال كذا هو كافر، من قال كذا هو كافر، بدون ما نقول الشيعة كفار. هذا أحسن، لأن بهذا يكون الحكم مقرونا بعلته. وقال أنا ما أقول كذا، قلنا أنت خلاص ما أدخل في الحكم هذا. نقول من قال القرآن ناقص كافر، من كفر الصحابة كلهم كافر، من سب بكر وعمر كافر، من قال عائشة زانية كافر. نعم. أحسن الله إليكم. قوله فضل له يوم العيد وليلته صاع من قوت عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية، وتجب على المسلم بهذا الشرط أن يجد ما يزيد عن كفايته وكفاية من يمونه يومه وليلته، فإذا وجد زائدا على ذلك فإنه يخرج منه صدقة الفطر. ومن لم يجد فاضلا عن كفايته أو كفاية من يمونه، أي تجب عليه نفقته، فإنه ليس عليه صدقة فطر لعدم توفر الشرط، ولقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله سبحانه وما جعل عليكم في الدين من حرج. قوله حفظه الله فإنه ليس عليه صدقة فطر لعدم توفر الشرط، ولقوله ظهر الواو زائدة، ظهر الواو زائدة، يعني فليس عليه صدقة فطر لعدم توفر الشرط لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ما هو بتعليل ثم آية. نقول بهذا قلنا ترتيب خطأ، مفروض أن نقدم القرآن ثم التعليل. نعم. قال الحجاوي رحمه الله تعالى ولا يمنعها الدين إلا بطلبه، يعني لا يمنع زكاة الفطر أن يكون عليه دين إلا إذا طلبه صاحب الدين. وتصور هذا أن عنده صاع فقط وعليه دين بصاع، فإن سكت صاحب الدين نقول أخرج دين حال، فإن قال صاحب الدين أعطني الصاع نقول تعطيه الصاع وتفي دينك وتسقط. نعم. ها؟ نعم، إذا كان عليه ديون حالة وعنده صاع يثيبه يقول أوف بالصاع وليس عليك شيء، أما يبقى المال عنده مكدسة أكياس الأرز في اللغة ما يجب عليك. قد مر معنا أن الزكاة الركن من أركان الإسلام أن الصبر ما يمنع الدين. نقول إذا سددت ما عليك شيء، أما يبقى الماكل عندك تقول الله علي ديون ما دي مزكي وما عندك أنت الآن زكي، وإن أوفيت بخلص سقط عنك. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله ولا يمنعها الدين أي لا يمنع وجوب صدقة الفطر، أي لا يمنع وجوب صدقة الفطر. فإذا كان الإنسان عليه دين وعنده ما يتمكن أن يخرج منه صدقة الفطر فإنه تجب عليه ولا يمنعها أن عليه دينا للناس، بخلاف ما مر في زكاة المال من أنها يمنعها الدين الذي ينقص النصاب. اكتبوا: ومضى أن الصواب، ومضى أن الصواب أن الدين لا يمنع الزكاة، أن الدين ما يمنع وجوب الزكاة. نعم. فلا يمنعها الدين إلا بطلبه، أي لو طالب صاحب الدين بالدين وهو حال وليس عنده المدين إلا ما يسدد الدين لم تجب عليه صدقة الفطر، لأنه لم يبق عنده شيء يخرج منه صدقة الفطر، لأن الذي عنده أصبح مستحقا لصاحب الدين. مستحقاً. الله عليه. أصبح مستحقا لصاحب الدين. شكلوها مستحقا يعني مطلوبا لصاحب الدين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه ولو شهر رمضان. قوله رحمه الله فيخرج عن نفسه يعني زكاة الفطر، وكذلك يخرج عن كل من يمون يعني ينفق عليهم ولو شهر رمضان، يعني ولو كان ينفق عليه في شهر رمضان فقط. طيب، أما النفقة عن النفس واضح، وأما النفقة عن من يمون كالزوجة والأولاد والوالدين، يمون يعني ينفق، يعني ينفق عليهم. والقول الثاني أن زكاة كل أحد على نفسه حتى الأطفال، فإن عجز فعلى من تلزمه نفقته، فإن عجز فعلى من تلزمه نفقته، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على العبد والحر والصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين. والحديث هذا ظاهر أنه تلزم كل واحد بنفسه، فإن لم يكن عنده شيء فإنه على من تلزمه نفقته. وقد يقال، وهذا القول الثاني وهو المذهب، أن هذا الحديث دليل على من تلزمه النفقة، وأن زكاة كل واحد على من ينفق عليه، بدليل العبد ودليل الصغير، فمن المعلوم أن العبد ليس له مال ولا لا، والصغير أيضا ليس له مال. ولما العبد فواضح، لأن مال العبد لسيده، وأما الصغير فهذا يتصور فيما لو ورث الصغير مالا أو ما أشبه ذلك. فيقال جوابا على هذا: الأصل في الصغير أنه ما عنده مال، والأحكام ما تعلق بالقلة، أحكام الشرع ما تعلق بالقليل، فهل الأكثر في المسلمين في الصغار عندهم مال أو ليس عندهم مال؟ يندر، قد يكون يجينا ألف بل عشر آلاف طفل ما يملكون ولا شيء، ويأتينا واحد في العشر آلاف، فهل أحكام الشريعة تعلق بهذا النادر؟ الجواب لا. ولذلك القول، قول المذهب قوي جدا، المذهب قوي جدا. وشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول بهذا، أعني أنه يجب على كل واحد بنفسه، هذا بنفسه، لكن حقيقة حديث ابن عمر يدل على ما مشى عليه المؤلف. وبعض العلماء قال إنها الأصل أنها تجب على كل أحد بنفسه، فإن عجز فعلى من تلزمه نفقته. وكان هذا القول فيه توفيق بين القولين، واضح؟ الثالث أن الأصل تجب على كل واحد بنفسه. هذا القول الثاني. الثالث. إيش الفرق بينه وبين ال... الأول تجب عليه بنفسه، فإن لم يجد سقطت. سقطت. طيب. المذهب، عفوا، المذهب يجب على من ينفق. زين. الثاني على كل واحد بنفسه، فإن لم يجد سقطت. فلا نقول للأب أنفق على أخرج زكاة الفطر عن أولادك، ولا عن زوجتك، ولا عن والديك، ولا عن عبدك، ما ينفق. لكن أنت برا جزاه الله خير حتى ينفق عن جيرانه. والقول الثالث أنها تجب على كل أحد بنفسه، فإن لم يستطع فعلى من تلزمه نفقته. الأول. الثاني. الثاني تجب على كل واحد بنفسه، فإن لم يجد سقطت، ما يلزم غيره. ها؟ كذلك ما يجب عليه. ها؟ ليس على شيء. الكفيل مع كافي اليتيم ليس عليه زكاة فطر على اليتيم. إذا كان أولاده اللي من صلب يجب عليه على هذا القول. الراجح المذهب. والراجح المذهب الذي أرجحه هو المذهب. ها؟ على ما مشى المؤلف. طيب، وقوله ولو شهر رمضان، يعني ولو كان ينفق على هذا الشخص شهر رمضان تجب عليه زكاة الفطر. مثاله إنسان قدم عليه أخوه الفقير أو حتى غير الفقير، صار رمضان ينفق عليه، ساكن عنده وأكله وشربه عليه، نقول في زكاة الفطر أخرج عنه. أو كان هناك فقير وقال في رمضان تعال السحور عندي والفطور عندي أكل وشرب كل رمضان، أبي الأجر، نقول أخرج زكاة الفطر عنه. فإن لم يخرج أثم على هذا القول، يقوله يخرج عن نفسه وعن مسلم من يمنه شهر رمضان. والقول الثاني أنها لا تجب عليه زكاة الفطر عن هذا، لأنه لأن نفقته هنا من باب التبرع، باب التبرع والإحسان، وهذا هو القول الراجح. القول الثاني أن من يمون شهر رمضان فقط لا تجب على زكاة زكاته زكاة الفطر. انتهينا من القول الأول اللي هو اسمه عن نفسه ومسلمون، انتهينا منه. وأن أرجح قول المؤلف، ولكن نجي في مسألة شهر رمضان. شهر رمضان لو قلنا بقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله باب أولى هذا ما ينفق عليه، ليس على زكاة فطر. الشيخ أصلا يقول حتى عيالك يجب عليهم أنفسهم، لما يجود سقطت ما عليهم شيء. لكن أنا ما شعر المؤلف أن زكاة الفطر عمن يمون تلزم هذا العائل، تقول له كان ما يعود له شهر رمضان تجب عليه، والقول الثاني ما تجب هو الصواب. الجواب تعليل، لأن إنفاقه عليه في شهر رمضان من باب الإحسان، وأما إنفاقه على زوجته وأولاده هذا من باب الوجوب. أي الشيخ الفوزان ترى ذكره عندك في الشيخ الفوزان. أي اقرأ. قال الشارح حفظه الله تعالى: من تخرج عنه صدقة الفطر فيخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه. يخرج الإنسان عن نفسه أولا ثم يخرج عمن يمونه، يعني عمن تجب نفقته عليه من أولاده وزوجاته ووالديه وأهل بيته، يخرج عن كل من تلزمه نفقتهم لأنها تابعة للنفقة، لكن يبدأ بنفسه أولا لأن حاجته مقدمة على حاجة غيره. ولو شهر رمضان، أي لا يمونه إلا في شهر رمضان تبرعا منه وإحسانا إليه، فهذا قيل تجب عليه. هذا القول الأول، حطوا عنده واحد تجب عليه، هذا القول الأول لأنها تابعة للنفقة. وقيل هذا ما مشى عليه المؤلف، هذا القول هو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله. وقيل هذا القول الثاني. اثنين، وقيل يستحب له ذلك ولا يجب عليه. والأرجح والله أعلم أنه إذا لم ينفق عليه إلا شهر رمضان فقط فلا يجب عليه ذلك. التعليل لأن إنفاقه عليه من باب التبرع. اكتبوا بعكس الزوجة والأولاد، ونحوهم فالنفقة عليهم واجبة وليست تبرعا. فالنفقة عليهم واجبة وليست تبرعا. لا، شهر رمضان قولين، تجب ولا تجب. يستحب بس. القول يقول فهذا قيل تجب عليه لأنه تابعة للنفقة، وقيل يستحب له ذلك ولا يجب عليه. والأرجح والله أنه إذا لم ينفق إلا في شهر رمضان فقط فلا يجب عليه ذلك، بل يستحب. يعني هذا الثاني، يعني بل يستحب هذا الثاني. أيه. لقوله فإن إنفاق عن باب التبرع، والتبرع مستحب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه، فامرأته، فرقيقه، فأمه، فأبيه، فولده، فأقرب في ميراث. يعني إن عجز عن صدق عن زكاة الفطر عن كل هؤلاء، عن كل من يمونهم، فنقول ابدأ بأوجب شيء. أوجب شيء نفسك، ثم امرأتك زوجتك، لأن نفقت عليها من باب المقابلة قبل الاستمتاع. فإن استطعت زيادة فالرقيق. ها؟ نعم. فإن استطاع الرقيق زاد أمه، مقدمة على أبيه وأولاده، لأن حق الأم قبل حق الأب، ثم أبوه، ثم ولده، ثم أقرب في ميراث، كما لو كان يعول إخوانه، أخ شقيق وأخ لأب يعولهم وأبوه ميت، أيهما يقدمه أولا؟ الشقيق. نعم. والدليل حديث الرجل، حديث أبي هريرة، انفق على نفسك، وأيضا حديث جابر رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك. إيه، المراد هنا صدقة الفطر ألصق. لا، الرقيق أقرب من جهة وجوب النفقة، إن ما يملك شيئا ولا يستطيع شيئا، محبوس. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه، فامرأته، فرقيقه، فأمه، فأبيه، فولده، فأقرب في ميراث. إذا كان عنده سعة من المال فإنه يخرج عن نفسه وعمن يمونه من زوجته وأولاده ووالديه وأقاربه الذين ينفق عليهم. أما إذا لم يكن عنده سعة وإنما عنده ما يكفي عن البعض فقط، فإنه يبدأ بنفسه، ثم بزوجته لأنها محبوسة عليه، ثم بأولاده. لأنها محبوسة عليه، ثم بأولاده، ثم عن والديه، ويبدأ بأمه ثم بأبيه. وذلك لأن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: عندي دراهم. قال أنفقه. عندي أحسن الله عليك. عندي درهم. والحديث أوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فجاءه رجل قال عندي دينار، حيث اللي أعرفه عندي دينار، قال صدق على نفسك، قال عندي آخر، قال صدق على ولدك، قال عندي آخر، قال صدق على زوجتك، قال عندي آخر، قال صدق على خادمك. نعم. وذلك أن لأن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم عندي درهم، قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على زوجتك، قال عندي آخر، قال أنفقه على ولدك، قال عندي آخر، قال أنفقه على والديك، قال عندي آخر، قال أنت أبصر به. فبدأ بنفسه ثم بمن تلزمه مؤونته على الترتيب الذي مر، فيبدأ بالأهم فالأهم. لفظ في بلوغ المرام يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا، فقال رجل يا رسول عندي دينار، قال تصدق على نفسك، قال عندي آخر، قال تصدق على ولدك، قال عندي آخر، قال صدق على زوجتك، قال عندي آخر، قال صدق على خادمك، قال عندي آخر، قال صدق بها، قال أنت أبصر به. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. قدر ساق الشيء قد يكون للنسائي أو ما أشبه ذلك. أي موجود عندنا في حاشية أبو هريرة. أي دلالة عن هذا خطأ يعني؟ لا، هذا لفظ غير لفظ ساقه ابن حجر. نعم نعم، حقهم مقدم في البر، لكن في الوجوب وجوب النفقة على الزوجة، هكذا العلماء قال، بل العبد مقدم على الزوجة، لأن ما حد ينفق عليه إلا هو بس هذا، بينما الزوجة أبوها أخوانها أخوها، هذا العبد محبوس عليه، هكذا الأب أب والأم، وقد يكون له أب أبو حي أبو لأبو حي العيال الآخرين لبني عم، لكن الزوجة هم مطالب بها درجة أولى. ما صدقته ما أتحلفوا تقولنا بمقفين. عندي دينار، بدل درهم دينار. أبو هريرة ما أدري من أصحاب الكتب ما أدري، لكن يقول في بلوغ المرام بدل درهم دينار، وبلوغ المرام مما ينبغي لطالب العلم أن ينشن عليه، نشن عليه يعني عمت الأحكام يعني ممتاز ممتاز، ويعني حقيقة شيخنا رحمه الله كان يحفظه شيخ ابن عثيمين، ويقول ما يقدر على بلوغ المرام يحفظ العمدة، والعمدة يعني مريح يصلح لاثنين، عمدة يصلح لاثنين، واحد ضعيف الحفظ أو ضعيف الهمة، ضعيف الحفظ يا الله يحفظ خلك في العمدة، واحد حافظ لكن همته هي ما بقوية، لأن حقيقة البلوغ يحتاج إلى مراجعة كثيرة، إن لم تراجع راح، وبعض الناس قام يطرح منه ويقول نجمع الصحيح ونخلي الضعيف، نقول لا خلك كله خلك في العمدة، لكنه مو بصعب، الله يحفظكم.